بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كيف حالكم يا أحبابي؟ شو أخباركم؟ عساكم طيبين. يعني أعمل كده. كيف حالكم يا شباب؟ سمعين كده كويس؟ موضوعنا النهاردة إن شاء الله مشروع ملتزم جديد. هنتكلم حتة صغيرة بس على كلمة مشروع. مشروع في البيزنس في مهنة اسمها مدير مشروعات أو مدير مشروع. ففي عالم البيزنس في عالم الأعمال يعني بيعرفوا كلمة مشروع إن هي حاجة لها بداية ولها نهاية. يعني مدير المشروع ده بيقعد سنة سنتين يخلص شغلته ويمسك مشروع تاني أو يترفد يروح شركة تانية. المهم إن هو بيبتدي بداية وينتهي إلى نهاية. فإحنا هنتكلم على مشروع بدايته بيبقى شخص بعيد تماما أو بعيد نسبيا عن الالتزام، عن العلاقة بالله تبارك وتعالى، عن برمجة حياته بأنه هو يبقى فيه حسنات حريص أنه هو يكسبها كل يوم. ده كده بداية المشروع، ان احنا بنقابل واحد، الواحد ده هو غير ملتزم. نهاية المشروع ايه بقى؟ مين يقول لي؟ ان هو يكون ملتزم، صح كده؟ انا عاوز بس اتخانق معاكم في كلمة ملتزم دي. مشروع كلمة ملتزم دي عاوزين ايه ناخد وندي مع بعض فيها، لان انا متأكد ان انا لو اديت لكل واحد من حضراتكم ورقة وقلت له اكتب لي مفهوم ملتزم ايه، فحلاقي بناء على الوجوه الطيبة اللي قدامي دولت، حلاقي ان 90% من المفهوم اللي في دماغ حضراتكم متطابق. يعني اللحية 7 سنتي وان هو الاسبال والسواك ومعذرة ويصلي في المسجد وايه، وكلمة ملتزم اللي في دماغ كل واحد فيكو اللي هي ليها ابعاد واضحة تقريبا، اللي انت لما تلاقي واحد الحمد لله بدأ تعمل عليه يعني عملية سيطرة، بتبتدي تجد ان هو بدأ يمشي في السكة، وبعدين في مرحلة معينة تقول ده الحمد لله ده التزم، خد الكارنيه وطلعنا له الكارنيه وانضم للجماعة وتمام التمام كده. انا بقى بقول لحضراتكم ده منى الامر وتمامه وكماله. واحنا بنسمع كتير قوي دلوقتي عن المأمول والممكن، صح؟ بنسمعها كتير جدا. ان المأمول ان اللي انت بتتعامل معاه ان هو يقترب الى الله تبارك وتعالى الى اقصى درجة من القرب، لان كل ده في ميزان حسناتك. انت راجل ما بتشتغلش ببلاش، انت بتعمل كده عشان انت عاوز تكسب حسنات. ولكن احيانا واحيانا كتير جدا ان الممكن بيكون خلاف ما تأمل. يعني بيحصل تغيير ان هو قبل ما تتعامل معاه، قبل ما تبدأ العمل في المشروع، بيكون حالة الشخص اللي احنا بنتكلم عليه ده هوت مواصفاتها 1 2 3 4. وبعد ما اتعاملت معاه بغض نظر بقى عن الوقت والاسلوب والطريقة، 1 و2 و3 و4 اتغيروا. فانا بقول لحضراتكم ان ممكن يبقى الشخص ما هواش ملتزم بالمفهوم اللي في اذهانكم اللي انا عارفه كويس، ولكن بيبقى فيه قدر من الخير كتير ما كانش موجود قبل كده اصبح بفضل الله تبارك وتعالى هو يعيشه. فضلا وده الاهم ان في قدر من الشر ربنا جعلك سبب ان هو يتركه، وان هو كان بيعمل وبيعمل وبيعمل، وبعدين بفضل الله عز وجل ثم بفضل مجهودك ودعوتك واخلاصك والصراع والاشتباك، انا بسميه اشتباك دعوي، فالحاجات دي حصل فيها اهتزازات. الكلام ده لازم يكون واضح ليه؟ لان انا لو بقيم المشروع بتاعي ان انا انهيت اعمال المشروع، انا لو المسجد ده في واحد خد أرض فاضية وقلنا له عاوزين المسجد الرحمة مساحته قد كده وادي التصميم الهندسي وادي العواميد والمسافة بين كل عمود وعمود قد كده، علشان أستلم من المقاول المشروع ده لازم أجي ألاقي الحاجات اللي أنا اتفقت معاه عليها ألاقيها موجودة على أمر الواقع، ألاقي الفيش الكهرباء موجودة، ألاقي الصرف موجود، ألاقي العواميد موجودة. لما ألاقي الحاجات دي موجودة يبقى هو كده خلص المشروع 100%. لما ألاقيه عمل لي الخرسانات بس ما عملش الكهرباء يبقى أنا كنت متفق معاه على 10 قروش هيبقوا 8. نتخانق بقى، لا ده أنا 8 قليل خليهم 9، بس في النهاية أنا وهو متفقين إن إحنا كنا مفروض نستلم المسجد معمول فيه الكهرباء وإنت ما عملتهاش يبقى هتتخصم من الفلوس بتاعتك. نجاح مشروعك الدعوي مالوش توصيف واضح، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحشر النبي يوم القيامة وليس معه أحد. هل يستطيع أحد أن يتهم هذا النبي اللي احنا ما نعرفش اسمه ان هو قصر في العمل الدعوي في تبليغ الرسالة اللي ربنا أمره بها؟ ولكن هي هداية. عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب اللي كان بيحبه عليه الصلاة والسلام واللي كان بيدافع عنه، وللنبي أوذي أذى شديدا بعد وفاته لما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وعمه على فراش الموت، يعني بيتحايل عليه أن يتلفظ بالشهادة حتى يجد ما يشفع له عند الله تبارك وتعالى، وكان آخر ما قال أبو طالب بل على ملة عبد المطلب، نسأل الله حسن الختام. هل يستطيع أحد حاشا وكلا أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام فشل في دعوة عمه، وان هو لم ينجح في مشروع ان يخلي عمه اللي بيحبه اللي كان بيتكفله واللي كان بيدافع عنه ان هو يجعله يدخل في الاسلام؟ فالنقطة دي لازم تبقى واضحة عندك، لان لو مش واضحة هيجي لك اكتئاب وهتحس ان انت يعني في مشكلة، في حاجة غلط. احساسك ان في حاجة غلط ممكن يكون حاجة إيجابية، إن أنا أراجع نفسي وأتوب إلى الله تبارك وتعالى ويبقى علاقتي بربنا أراجعها تاني، وأحس إن ممكن أكون عدم نجاحي في التأثير الدعوي نتيجة لذنوبي ومعاصية. لكن أنا اللي بحذركم منه إن حضرتك يجي لك حالة من اليأس والقنوط وإن أنت تترك العمل في الدعوة. فأول حاجة عاوزين نتكلم عليها أو عاوزين نتفق عليها، احنا اتكلمنا خلاص عليها، هو ان المشروع نجاحه ده معالمه مش واضحه، وان القلوب لا يملكها الا الله تبارك وتعالى، وان انت ممكن تتحدث مع واحد ولا ترى اثر لكلامك، وممكن يجي لك اكتئاب وتزعل وتحس ان انت مالكش لازمه، ويعلم الله تبارك وتعالى ان كلامك ده يأثر في هذا الشخص بعد 10 سنين. انا بقى عاوز اقول لكم، انا جاي احكي لكم حدويت من الواقع، انا مش بدي محاضرة، انا مش شيخ على فكرة، ربنا يسامحه فضيلة الشيخ ايهاب، انا مهندس، وانا لما حد في الشغل بيقول لي يا شيخ بمسكه واديله كلام زي السم، فانا مش شيخ وانا مش بدي محاضرة، وكلامنا النهاردة ما هواش كلام اللي احنا تعودنا عليه من شيوخنا وعلمائنا اللي احنا هنتكلم بالأدلة والأحاديث والاستدلالات. انا جاي اديلكوا حكاوي حدويت من الواقع، لان انا لما اقعد اكلمك عن حاجات كلام نظري انت هتصدقني، انا برضو ضارب دقني زيك وايه ويعني وباين عليا ان انا يعني فاكيد مش بكذب. لكن لما اقعد احكي لك بقى عن فلان وفلان وفلان وحصل وعملت ورحت وضربت وكرشت وبتاع وفي الاخر الحمد لله التزم، انت مش هتقول عليا كذاب، لان فلان ده حي يرزق واخ من اخواننا دلوقتي كمان، وانا ما بقولش الاسماء لان في ناس من انا بقولها دلوقتي بتطلع الفضائيات فما بقولش اسماءهم، في ناس من انا بقولهم دلوقتي مشايخ كبار بفضل الله تبارك وتعالى سواء في اسكندريه او براه، فعشان كده بحكي الحدوته وبغير في معالمها، زي عبد الوهاب مطوع كده يوم الجمعه لما كان يجي له جواب يقعد يغير في الحدوته عشان صاحب الجواب مش عاوز يعرف ان هو اللي بعته. ف اللي انا عاوز اقوله لحضراتكم ان النقطة اللي انا هأكد عليها تاني، ان انت لازم تعرف ان انت لك بصمة، وان حضرتك كلامك هيؤثر يقينا، مش عشان انت كويس على فكرة، مش معنى كده انت وحش يعني، مش عشان انت الحمد لله انا راجل دعوي محترف وايه شطب جون وكل واحد هستلمه هسلمه الامير الجماعة اخ ملتزم وحترقى بقى حمسك ايه امير مسجد وبعد كده امير منطقة لحد ما اوصل ايه الشيخ ابو دريس بقى ايه يعني كفاية عليه كده وانا امسك مكانه. لا، ولكن لان بركة هذه الدعوة هي العامل الاقوى في تقبل الناس ليها، ونقطة دي انت لازم تتحرك بيها. والكلام ده يتأكد دلوقتي يا أحباب، لأن إحنا في خضم الأحداث السياسية اللي عاملة زي الاسباكيتي اللي إحنا عايشين فيها دي، بقى الكلام الدعوي حاجة أنت بالنسبة لك يعني، وبعدين أنت هيتقال عليك أن أنت خاين وعميل وأن أنت إيديك متلطخة بالدماء وأن أنت، والواحد بيكتب حاجة على الفيسبوك ملهاش دعوة بأي حاجة، تكتب حاجة على الفيسبوك ملهاش دعوة بأي حاجة، تبص تلاقي في ناس داخلة حافظة اسطمبة كده، هدولهم لما تلاقي حد ضرب دقن يقول كذا قولوا له تيكي تيكي تك. يا جماعة أنا ما بتكلمش في النقطة دي، ماشي ما هنختلف نتفق في إن إحنا عملنا وما عملناش وسوينا وما سويناش، لكن أنا بتكلم في حاجة بعيدة عن الموضوع. فالكلام دلوقتي أصبح عليك أنت كداعية في ثقل، ودي خلل احنا عاوزين نصلحه، لان مشروع الدعوي او مشروع الملتزم الجديد مش هينجح الا اذا انت عرفت يقينا ان انت ما ينفعش ما تشتغلش فيه. على فكرة مش بمزاجك، والله العظيم ما بمزاجك، وان الموضوع مش رفاهية، مش ان انا هروح الكلية او هروح المدرسة او هروح الشغل وبعدين هشوف حال المذاكرة او هشوف حال العيال وامهم وبعد ما خلص كل اللي ورايا ده هوت ها بقى في حاجة في الدعوة النهاردة عندنا يا جماعة في حاجة اعملها معاكم في الدعوة. لا، ده العكس هو الصحيح، ان العمل الدعوي انت تحتاجه اكثر ما تحتاج والله العظيم الى اكل العيش، لان ربنا هيرزقك غصب عنك، ولكن العمل الدعوي ده كسب يديك اللي انت هتتحاسب عليه. وفي يعني في الكورة، تحب تلعبوا كورة، قاعدة كروية شهيرة الاخوة اللي حضروا معايا قبل كده اكيد عارفينها، خير وسائل الدفاع الهجوم، الفريق اللي عاوز يكسب يلعب بخطة هجومية فحيخلي الخصم ملخوم في الدفاع عن مرمى، فمش هيبقى عنده نفس يهاجم على المرمى التاني. فالتزامك بشرع الله تبارك وتعالى، ودي نقطة يعني أنا في حبة حاجات كده خلاصة خبرة من واقع أنا ما قرتهاش في كتب والله يا أحباب. المكان اللي حضرتك قاعد فيه دلوقتي ده في عز السقعة والمطر والشتاء، جزاكم الله خيرا على حضوركم، المكان ده كنز، انت عشان تحافظ عليه وتظل في هذا المكان او على هذه الثغرة، الوصف بتاعك ان انت اخ ملتزم بطاعة الله تبارك وتعالى تحمل هم الاسلام في قلبك، ده يحتاج ان انت تهاجم الشيطان في عقر داره. فالعمل الدعوي ليس اختياريا وليس رفاهية، ولكن انت مطالب به شرعا، وده مقام انا مش هتكلم فيه، وان شاء الله تكونوا يعني أدرى مني بالآيات والأحاديث التي وردت في أهمية وفضل ووجوب تبليغ رسالة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. حديث السفينة وكنتم خير أمة أخرجت للناس، وده مقام أنا متأكد أن أنتم تعلمونه جيدا، ولكن النقطة اللي أنا عاوز أقولها لحضرتك أن أنت عشان تظل في هذا الخير الذي لا يوجد، أقسم بالله العظيم لا يوجد خير انت غرقان فيه قيمته زي قيمة التزامك بشرع الله تبارك وتعالى، دي اغلى ما تملك، فلا بد ان تعمل في الدعوة، لان اللي ما بيشتغلش في الدعوة يقينا هو محل لدعوة الاخرين. انت يا بتطلع لفوق يا بتنزل تحت، فما فيش حاجة اسمها ان انا الحمد لله ثبت، انا وصلت كده لمرحلة الثبات وانا هكمل على كده لحد ما مموت. لا، انت يا بتطلع لفوق يا بتنزل لتحت، عشان تأمن من النزول لتحت لازم تكون انت بتعمل في الدعوة، ودي نقطة يعني لو تحركت بيها فعلا هتفرق معاك كتير. انا يا احبابي يعني علمت من اخواني يعني الالوف، مش عاوز اقول عشرات الالوف، وعشت معاهم في يعني في اعمال دعويه وطاعات ومعسكرات ورحلات وسفريات وزنازين وحاجات كتيره جدا. في كم كبير جدا من هؤلاء اللي انا عشرتهم في طاعه الله تبارك وتعالى، نسال الله السلامه والثبات، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ليسوا على الطريق الان. وقبل كده لما كان يجي سيره فلان الفلاني، الاسم اللي يتوصف به مش ان هو استاذ ولا دكتور ولا مهندس، ولا ان هو اخ ملتزم، يقول لك الاخ فلان ده من الاخوه. اصبح الوصف اللي بيتوصف به ان هو مواطن مصري شريف بيجري على اكل عيشه، وترك هذا الخير اللي انت غرقان فيه دلوقتي، اللي انا بقول لك خلي بالك الشيطان مش هيسيبك، والنفس الاماره بالسوء لن تتركك. انا عملت استقراء على قد كده في حدود امكانياتي مع 3-4 آلاف واحد، لقيت ان القاسم المشترك الاعظم في ترك هذا الخير هو ترك العمل في الدعوة. هو يعني ايه بطريقة تلقائية توماتيكي توماتيكي كده، الانسان اللي بيشتغل في الدعوة بيكون ابعد ما يكون عن ترك الالتزام. اول ما يترك العمل في الدعوة ايا كان الشاغل ايه، ممكن يكون الشاغل مباح على فكرة، يعني هو منشغل بمباحات، بيحضر لجوازه، عنده ماجستير، مزنوق في المذاكرة، طبيعة شغله في برج العرب 12 ساعة، ايا كان السبب ايه ممكن يكون السبب من المباحات. انا ما بقولش ان هو بيتحول، عشان كده قلت لكم هو بيتحول الى مواطن مصري شريف، مش بيتحول الى فاسق وعاصي، لا، وربما يحافظ على السمت على فكرة، يعني لسه السمت الظاهر موجود، ولكن هو اصبح همه الاعظم حاجة تانية غير العمل في سبيل الله تبارك وتعالى. والتدهور في علاقتك بالله تبارك وتعالى ما بتكونش مرة واحدة، يعني الإنسان ما بيتحولش من شاب ملتزم أو شخص ملتزم إلى شخص غير ملتزم يعني إيه مرة واحدة، ولكن الشيطان بينزلك بالراحة خالص. عارفين لما تركبوا أسانسير يكون متصمم بتكنولوجيا عالية فما تحسش إنه بينزل ولا لأ، تقول هو الأسانسير ما بيتحركش ليه، ولو ما كانش فيه لومر مثلا تبقى انت حاسس ان انت لسه واقف زي ما انت، ولكن هو الاسانسير بينزل بالراحه جدا لدرجه ان انت مش حاسس ان انت دلوقتي بتنزل من دور ال 12 ال 11 ال 10، تلاقي مره واحده الباب اتفتح لقيت في الايه في الدور الارضي. فكذلك الشيطان في ذكائه على الاغبياء، وانتم لستم اغبياء، ودي حاجه لازم تورثها لاي واحد في بدايه التزامه بطريق الله تبارك وتعالى. ان الشيطان لما بيخلي الانسان، لما الشيطان بيحط الخطة الاستراتيجية لنسف الالتزام من قلبك، بيحطها في منتهى الذكاء، وبيحطها بالاستراتيجية المشهورة slow but sure، بطيء ولكن أكيد المفعول، إن هو هنبتدي ما نصليش النوافل، وهنبتدي ما نقولش الأذكار، وبعدين هنبتدي نروح الصلاة دايما متأخر، بدل ما كان الصف الأول وتكبيرة الإحرام بقى دايما ان انت ايه بتصلي متأخر، لدرجة ان في واحد جاي يقول لي من كتر ما تعود ان هو دايما مسبوق، ان هو دايما لما الامام يسلم يقوم قايم مكمل، لما بيجي يلحق الركعة الاولى بعد الامام يسلم بيقوم مكمل، هو تعود ان هو صلاته بتخلص بعد ما الامام يسلم، فيكتشف ان هو جاء بدري، المرة دي الامام اتأخر في، هو ما جاش بدري، هو الامام اللي اتأخر في الاقامة. يبتدي هذا الامر، انا بحكي عن واقع انا شفت اخواني فيه، لحد ما يبتدي يترك حاجات كانت في قلبه عظيمة قبل كده. لما كان يترك حاجة من الحاجات دي كان يشعر بغم وهم، ويبقى كأن فقد يعني شيء عزيز جدا عليه، بعد كده بيبقى دايدنه. كلم بقى بعد سنتين من الكلام ده، بعد 3 سنين، بعد 4 سنين، هتلاقي هيكل أخ ملتزم إن لم يكن تارك للطريق تماما. فاللي أنا عاوز أقول لحضراتكم ان عملك في الدعوة الى الله تبارك وتعالى ده مش بمزاجك، لا، ده انت لازم تعرف ان عشان تحافظ على رأس مالك لازم تعمل في الدعوة الى الله تبارك وتعالى. مشروع ملتزم جديد ازاي بقى؟ مين يقول لي ازاي؟ بس يعني مش بالتفصيل، يعني انا واحد ما كانش ملتزم واقف على النص دلوقتي، او قاعد على القهوة، او يعني نايم، او في اي مكان غير مكان يطاع في الله تبارك وتعالى، ازاي اخليه يخش هنا؟ ازاي اخليه يتغير حياته؟ في حد عنده وصفة سريعة؟ عكس اللي مشى. تمام. طيب خليني اسأل اسئلة. هل ممكن مشروع الملتزم الجديد دوت يكون من خطبة جمعة؟ حد فيكو سمع واحد دخل خطبة الجمعة قبل ما يخش كان انسان عادي خرج من خطبة الجمعة التزم؟ حد شافها دي؟ انا ما شفتهاش. وانا اللي شفته انه يتأثر جدا بالخطبة، وايه يعني يطلع كده من خطبة وهو يعني حاسس ان في حاجات كتيرة المفروض يعملها، وبعدين سبت حد اتنين يعني لو وصل للتلات يبقى كويس. مالك والله اعلم بقى الخطبة الجاية اللي هيحضرها ويتأثر بيها هتبقى امتى، فما هياش خطبة جمعة صح كده؟ وإلا لو أنا كلامي غلط، لو خطب الجمعة بتؤثر يبقى المفروض إن عدد الناس الملتزمين في بلدنا يكونوا قد إيه؟ لأن الناس كلها بتحضر خطبة الجمعة، يعني عدد الناس اللي بيروحوا ويصلوا ويصلوا في المسجد ويحصلوا ويروحوا بدري ويسمعوا الخطبة اللي مواظب عليه بقاله 30 سنة، بس تلاقي حاله ما مش هو ده الملتزم. لا يعني يعني انت بقالك 30 سنة 20 سنة 10 سنين بتصلي الجمعة وبتسمعها، ما انتش بواقف عن نصية مع اصحابك واول ما تسمع الدعاء تقوم رايح بقى عشان تصلي، لا وبتسمعها ولكن ما تأثرتش ما تغيرتش. فما هواش بحاجة اللي انا عاوز اوصله لكم، وده اللي هبتدي بيه كلامي بقى اللي هو الحكاوي والحدويت، ما هياش بحاجة جماعية. مشروع الملتزم الجديد ما ينفعش بالطريقة اللي أنا بكلمكم فيها، إن في واحد ماسك الميكروفون فضل وفي ضحايا قاعدين قدامه وهو عمال يتكلم وهم يعني خايفين من الأخ إيهاب فمش عارفين مش عارفين يمشوا، وبالتالي ما هواش بنوع من اللي هو اتجاه واحد في التبليغ أو في إرسال الرسالة، ولكن ودي حاجة بقى يعني تفرق كتير جدا في فهمك لمهمتك في الدعوة ايه؟ لان انت ممكن يكون شغلك في الدعوة ان انت تخطب الجمعة. انا لا احقر من خطب الجمعة حاشا وكلا، وخطبة الجمعة عليها دور مهم جدا هيساعدنا بعد كده في الشاب اللي احنا او في الشخص اللي احنا بنتكلم عليه وبنتعامل معاه دعويا، ولكن انا بتكلم على بداية الطريق تكون ازاي. فاللي عاوزين نتفق عليه احباب ان بداية الطريق بتكون بالتعامل المباشر شخص مع شخص اللي احنا بنسميها الدعوة الفردية. يعني ايه دعوة فردية؟ ها دعوة فرد الفرد، هي ده المفهوم اللي يجي في ذهنك، ولكن انا اقولك الدعوة الفردية معناها ان انت كداعية ماشي انت الفرد. على فكرة يعني هو الدعوة الفردية انت الفرد، انت الداعية، بتشتبك دعويا مع المدعو او اتنين او تلاتة او اربعة او الشلة، مش شرط يكون واحد عشان بس تبقى ده مفهومي انا على فكرة، ان الداعي هو الفرد، والدعاء بقى هم خمسة ستة عشرة على حسب ما ربنا يفتح عليك. الفارق الاساسي بينها وبين الدعوة الجماعية، لان الفرق ما بين الدعوة الفردية والدعوة الجماعية، هو ان انت بترسل رسالة وتشوف اثر الرساله دهيت في اللي انت ارسلت له رساله اخبارها ايه، ويجي لك منه رساله عكسيه، يا اما مزرجن يا اما مش مقتنع يا اما موافق بس مش قادر يا اما يعني لا الكلام ده كله يعني انت نصاب، وتبتدي تاخد الرساله العكسيه دهيت وتبتدي تدخلها عندك وتعملها حبه اجراءات جواك كده وترجع رساله مره تانية، وإيه رايح جاي كده شهر شهرين ثلاثة سنة لحد ما في النهاية اللي قدامك ده تتزلزل قناعاته. فهي الدعوة أو مشروع الملتزم الجديد لن يكون إلا بذلك. أنا هذا ما يعني رأيته بأم عيني، ما فيش حد شفته تغير من إنسان كان غير ملتزم إلى إنسان من الله عليه من هو أصبح من أهل الطاعة إلا بالدعوة الفردية. بعد كده بقى الدعوة الجماعية زي المسجد زي الندوة دي بتبني في الإيمان، بس بيكون خلاص هو رايح خطبة الجمعة وهو عاوز يتعلم، رايح الدرس ومعاه ورقة وقلم ومعاه الكتاب وهو خلاص بدأ يتحط على المسار وهو دلوقتي عمال يترقى في علاقته بالله تبارك وتعالى في العلم الشرعي في حفظ القرآن، لكن انت في الاول هو الحارة دي هو مش ماشي فيها اصلا، ده هو ماشي الناحية التانية، هو لا يعرف ايه اللي انت بتقوله ده. الاساسيات اللي عندك دي بالنسبة له حاجة يعني حاجة هو جاهل بيها تماما. فالدعوة او مشروع الملتزم الجديد كعنوان المحاضرة نتفق ان هو لن يكون الا بالاشتباك المباشر، واتفقنا ان ده مش بمزاجك، ده غصب عنك، لان انت مكلف بيه شرعا، ولان انت محتاجه، انت اللي محتاجه مش المدعو. المدعو هيكسب على فكرة، والمدعو هيجد خير من علاقتك بيه، ولكن انت الذي تحتاج الى المدعوين. انا لما اتخرجت من الكلية اتيتمت، انا لولا بري بابي رحمة الله عليه انا كنت خدتك يا هندسة في 10 سنين، كل سنة في سنتين بمزاجي، يعني انا الحمد لله طالع الاول على دفعتي في الكلية، فمانش مهندس خيبان يعني، بس انا كنت الكلية 8 مواد، اخد السنة دي 4 والسنة اللي بعدها اخد 4، عشان انا كنت مدرك ان المدعوين دول انا اللي محتاجهم، انا اللي عاوزهم، وان انا بعد ما هتخرج من الكلية هجيبهم منين دول، هلاقيهم فين، هلاقي شباب بالعدد الكتير ده هو زي الورد، ومجبر ان انا اكون في وسطهم ومجبرين يتعاملوا معايا. فين انت في الشغل بتشتغل مع كام، شركتك فيها كام واحد، ودعوة الناس في الشركة او في العمل اصعب بكتير من دعوة شباب الجامعة او شباب المدرسة. فبالتالي انا كنت نفسي اكمل في الكلية واكمل فيها واخلص، علشان خاطر انا كنت عارف ان انا لما هتحرم من هؤلاء المدعوين انا هخسر، انا قدامي فرصة ان انا يتحط في ميزان حسناتي كل سنة 2 3 4، بعد كده هجيبهم منين الناس. فدي حاجة لابد ان انت تستوعبها، ان حضرتك اللي محتاج للدعوة. تعالوا نتكلم بقى على الدعوة الفردية، كلام نظري كلام عملي. اسف، في مقدمة كده صغيرة لو اتفقنا عليها، احنا وقتنا لحد امتى شغاب يعني، نصلي الدور هنا ولا طيب. الدعوة الفردية الى الله تبارك وتعالى صنعة. كلمة صنعة دي انا عاوز اوصلك كذا معنى. اول حاجة انها مهارة مكتسبة، يعني هو الصناعي ده بيطلع صناعي بيتولد كده صناعي، ولا هو بيبقى بلية ويتشتم ويتهزق ويغلط ويعمل كوارث حتى لو مهندس او طبيب، وينسى الفوطة في بطن العيان وبعد كده يتعلم ان هو لازم يعد الفوط، في عيان مات الله يرحمه بس ايه اتعلمنا خلاص. انا قصدي ان هو الجراح الماهر، المحاسب الشاطر، النجار الذي لا يشق له غبار، ده ما وصلش للخبرة دي من اول ما قرر ان هو يكون نجار. انا قررت ان انا ابقى نجار خلاص بقى هعمل اي حاجة، ولكن مهارة مكتسبة. كلمة مهارة مكتسبة دي انا عاوز اخاطب بيها مين بقى؟ عاوز اخاطب بيها اخواني الاحباب اللي ربنا اكرمهم بالخجل والحياء، وان هو شخصية مش اجتماعية، وان انا لو قلت له تعالى تعالى تعالى بص شايف الشاب اللي بيصلي هناك السنة ده، بص اول ما يخلص صلاة السنة روح اتعرف عليه، تلاقي وشه حمر وازرق وانت كأنك بتقول له ايه عمود الخرسانة ده لو سمحت شيله لي حطه لي ورا، هو لا يتحمل ما فهو اول ما تتكلمه عن الدعوة الفردية هو اوتوماتيك كده بيقول هذا الامر انا غير مكلف به شرعا، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، كله بالكتاب والسنة اهو، وانا ربنا خلقني انطوائي، اذا انا غير مكلف، انا ممكن اوزع ورق، ممكن امسك مكتبة، انظف المسجد، لكن دعوة فردية اشتق دعوة فردية لا يكلف الله نفسا. لا، الدعوة الى الله تبارك وتعالى صنعة، يعني انت اول ما هتشتغل في الدعوة مهما كنت انت عندك التالنت المهارات اللي تخليك اجتماعيا مؤثر هتغلط وهتعك. انا وانا في اعدادي هندسه اول عهدي بالعمل الدعوي كنت في اعدادي هندسه، انا والله يا احباب ساعات بمشي في الشارع واقوم ايه يعني اضحك واقعد اخبط ايد في ايد بقول ايه الغباء اللي انا كنت بعمله ده، يعني ايه. اتذكر موقف من المواقف اللي انا عملتها مع الضحايا اللي ربنا ابتلاهم بيا لما كنت في الكليه واقول ايه الغباء ده، وده كان طبيعي، انا ما كنتش نازل من بيتنا اقول النهاردة بقى انا هعمل 5 حاجات غبية عشان اخلي الناس تسيب الالتزام، ولكن انا قلت هشتغل في الدعوة. وبعدين محدش دلني، محدش علمني، محدش نصحني، فعملت كوارث كوارث. وبقول يا ترى الناس دي ربنا انعم عليها بحد تاني صلح اللي انا عملته، ولا هو اول ما يجي سيرة الملتزمين والملتحين يفتكر احمد سامي ايام ما كان في الدعوة يقول اعوذ بالله من غضب الله والكلام ده. فكذلك العمل في الدعوة صمعة، يعني انت هتغلط ولازم هتغلط، ولكن ستكتسب المهارات. انا هي ما استمش مش هتتحل، انا عقل جزاكم الله خيرا. ولو انت انطوائي وغير اجتماعي وعندك خجل من التعامل مع الناس، انت شرعا مطالب انك تشتغل في الدعوة، ولازم تدرب نفسك على التعامل، لان انت في اكل عيشك مش هتقعد في البيت تقول انا انطوائي مش هشتغل. انا اعرف ناس كانوا معايا في هندسة، كنت اقول يا ترى البشمهندس ده لما يتخرج هشتغل ازاي، شخصية ملائكية يعني، فده عالم الشغل عالم كله سرعات. الشخص اللي انا بكلمكم عليه ده اشتغل في مجال المبيعات. مجال المبيعات على فكره بيحتاج لخصائص يعني ايه يعني متميزه، وهو كان ابعد ما يكون عن هذا في مواصفاته الشخصيه عن ان هو ينجح في المجال ده. وفي الاول كان تعبان جدا، ودلوقتي ما شاء الله لا قوه الا بالله بيحقق تارجت مبيعاته وحاجه زي الفل، مهندس من اخواني اللي ايه اللي كانوا معايا في الجامعة أصغر مني 3 سنين. يبقى أول حاجة صنعة، يبقى أنت بتتكسف ما بتتكسفش، ما بتعرفش تتعرف انطوائي هتتعلمها، وقلنا مش بمزاجك. الحاجة التانية لما اللي أنا عاوز أوصلها حضرتك في, في, في كلمة صنعة، إن كل ما هتشتغل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أكثر، كل ما خبرتك ومهارتك هتزيد. يعني الراجل اللي شغال جراح بقاله 30 سنة يتساوى مع واحد لسه متخرج من كلية طب، والاتنين معاهم بكالوريوس، يعني ابو 30 سنة ده ما عملش لا ماجستير ولا دكتوراه ولا حاجة، الاتنين معاهم بكالوريوس طب وجراح، هل هتساوي ده بده؟ هل هتساوي الراجل الميكانيكي اللي فاتح ورشة وهو عنده 15 سنة بيشتغل في الصنعة، هو دلوقتي عنده 60 سنة مع واحد لسه بيشتغل في الصنعة بقاله سنتين ثلاثة؟ فكذلك كلما مارست الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أكثر، كل ما كان مشروع المسلم الملتزم بشرع الله تبارك وتعالى نسبة نجاحه أعلى، وهتلاقي عندك ملكات وأساليب حصرية بتاعتك محدش تاني يعرف يعملها إلا أنت. اتفقنا على موضوع صنعة؟ في حد عنده أي مشكلة؟ طيب الصنايعي الشاطر، لو قلنا النجار، دايما بحب أضرب مثلا النجار اللي إيديه تتلف في حرير، اللي ما فيش فيك يا مصر نجار زيه، وانت عاوز تعمل حاجة صعبة جدا لأنها هتتثبت في مكان فيه ماسورة وفيه ميل وفيه عواميد ولازم يفتح يمين وفوق وشمال وحاجة مكلكعة، فقالوا لك روح للوسط فلان ده هيعمل لك اللي انت عاوزه. رحت للراجل النجار ده ومعاك الرسمة المعقدة وإيه والخشب، وقعدت تشرح له كل اللي انت عاوزه، قال لك أسبوعين هتلاقي اللي انت عاوزه راكب أحسن مما انت متخيل، وممكن يعدل عليك يقول لك لا خلي بالك هنا مش هيحصل عشان كده، فانت يعني ايه بخبرته عنده حاجات في التصميم ممكن يعدلها عليك. وسبت له الخشب والرسمه بس من غير عده، مفيش حاجه خالص، لا منشار ولا شاكوش ولا فاره ولا مسامير ولا غيره ولا اي حاجه، خشب والرسمه. وجيت له بعد اسبوعين، ها ايه اللي هيحصل؟ هو ممكن يقعد يتكلم مع الخشب، ممكن يقول ايه بص انا هقطع هنا واعمل هنا، وهو خلاص قعد بص في الرسمه وتخيل كل حاجه، بس هو مش هينشر الخشب بايديه مع ان هو نجار شاطر، هينفع ينشر الخشب بايديه؟ وبعدين انت جيت بعد اسبوعين عاوز تستلم شغلك، قال لا بص يا باشمهندس انا بس جيب لي منشار بس، وانا مش عاوز غير منشار وحديك اللي انت عاوزه. فلازم يبقى معاه عده، متفقين ولا مش متفقين؟ الداعي الى الله تبارك وتعالى، الانسان اللي بيبدا مشروع المسلم الملتزم بشرع الله تبارك وتعالى الصنايع اللي احنا بنتكلم عنه ده هوت اللي هو عم الشيخ صنايع ده لازم يكون معاه عدة. وفي العدة دي في حاجة زي المنشار، يعني هو لو جبت له العدة كلها من غير المنشار هقولك ما تنفعنيش، كل ده خده هات لي المنشار. يعني اول ما بيفتح صندوق العدة اول حاجة بيبص عليه فين المنشار. والله بقى جبت له العدة كلها يبقى هيخلص الشغل اسرع وهيبقى احلى واجمل ومتشطب كويس، لكن جبت له العدة من غير المنشار مش هيعرف يشتغل. فكذلك الداعية الى الله تبارك وتعالى في منشار بتدور عليه، الا وهو الاخلاص. والله يا احباب لو وجد الاخلاص في قلبك واتحركت في العمل الدعوي اقسم بالله العظيم حيتأثر بك الناس يقينا. والكلام الذي يخرج من قلب مخلص يخترق قلب المستمع، والكلام الذي يخرج من قلب او من انسان غير مخلص لا يتعدى الاذان، خش من يمين يطلع من الشمال. وانا بتكلم ليه على موضوع الاخلاص ده؟ لان العمل الدعوي ده ما تيجي تشتغل في الدعوة هتلاقي الناس بتنظر اليك بنظرة الهيبة والوقار والاحترام. فاخشى على نفسي، نسأل الله الاخلاص، وعلى من يعمل في الدعوة ان يكون الدافع لي في العمل الدعوي البرستيج ده، ان هو بيشتغل في الدعوة عشان خاطر هو بيبص في عين اللي قدامه كده يا السلام ايه ده. لا، وهو ممكن يكون لسه حاضر درس والاخ او الشيخ اللي اعطى الدرس اتكلم في مسألة معينة وهو كان مركز فيها، ويجي بقى يتعامل دعويا فيجي الراجل المدعو ده يقول له انا عاوز اسألك في سؤال، فيسأله في السؤال اللي لسه سمعه امبارح فيقول له والله المسألة دي على اربع اوجه واختلف العلماء فيها، الحنفية لهم قولين والقول الراجح وكذا، اما فالتاني تلاقيه بقه عمال يوسع كده وعينيه بتوسع، وهو اصلا لو سأله سؤال تاني يعني هو لو سأله سؤال تاني هو السؤال ده يعني ايه لسه سمعه امبارح فايه جاب. هو ممكن يكونوا بدل ما هم اربع اقوال يكونوا ثلاثة، بس التاني مش هيقول له لا ثلاثة هو يعني ليه. فاحذر من العجب، وان انت تبحث في عيون الناس عن الوقار والمهابة والاحترام، لان دي آفة من آفات من يعمل في العمل الدعوي خاصة الدعوة الفردية. لان يا احبابي انت هتوصل لمرحلة من الاحتراف ان شاء الرحمن ان المدعو مش هيعمل اي حاجة الا لما يتصل بيك بالتليفون يقولك حصل كذا كذا كذا اعمل ايه. هتصل الى مرحلة ان المدعو مش هيقرر اي قرار مصيري في حياته الا لما يشورك، وده امر واقع انا رأيته في في في مع اناس يعني اتعلمت منهم الدعوة الفردية وكانوا مثمرين جدا جدا جدا في كل عملهم الدعوي خلال الجامعة او بعد الجامعة. يبقى اول حاجة في العدة الاخلاص، صح كده؟ نزود بقى من العدة ممكن نكمل بقى، يعني انا لو الراجل قلت له طب اجيب لك فارة هيقول لي اه، طب شاكوش يا ريت، طب غيره ممتاز. ايه بقى انا محتاجه في العمل او في العدة بتاعتي الدعوية؟ مين يقول؟ الصدق، ها؟ الاخلاص. انت بتضحك عليا، ما احنا قعدنا نص ساعة نتكلم على الاخلاص. اسمك ايه؟ وشك في الحيطة وديك فوق يا عبد الرحمن، خلاص خليك. ها الاخلاص عشان عبد الرحمن، العلم، الأمانة، حسن الخلق، متابعة، المعرفة في الكلام، ظروف دراسة، ظروف المدعو، القرآن، الصبر. في حاجة مهمة قوي بعد المنشار، يعني ايه؟ ها المسامير. بص يا احباب، من الحاجات اللي تفرق معاك كتير قوي في الدعوة الى الله تبارك وتعالى، ولو انت ما استعملتهاش فانت بتخسر كتير قوي، الدعاء. وانا عاوز اقول لحضرتك حاجة عشان تعرف قدر العمل من اجل الاسلام في قلبك قد ايه. شوف دعائك، لو انت بتدعي تقول يا رب اتجوز واحدة عينيها صفرة وشعرها اخضر وعربية مرسيدس اخر موديل واشتغل في شغلانة اقبض $1000 في الساعة واسكن في فيلا على البحر، يجوز ده ولا لا يجوز؟ حد عنده اعتراض؟ هو ما فيش واحدة شعرها اخضر وعينيها صفرة، ماشي، بس يجوز، بمعنى ان انت هتتعبد الى الله تبارك وتعالى بالدعاء وهتثاب على ذلك، برغم ان انت عمال تدعو ادعية من خطام الدنيا الفانية، ولكن انت تثاب على ذلك. حدش يقدر يقولك ان ده حرام، ماشي، ولكن عاوز اقولك راجع نفسك بقى، شوف دعائك ايه. لو كل دعائك متعلق بذاتك انت، حتى لو هو متعلق بالاخرة، يعني يا رب خش الجنة، يا رب يعني اشرب من يد النبي عليه الصلاة والسلام، يا رب احشرني مع النبيين والصديقين والشهداء، دي احسن من الاولانية، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز وافضل، ولكن في النهاية انت بتدعو لذاتك، وده امر على فكرة مهم وممتاز ورائع وتساب عليه. ولكن هقولك في خلل، ان قضية العمل للاسلام ليس لها ثقل في حياتك، لان لو لها ثقل في حياتك هتلاقي نفسك بتدعي دائما دعوات متعلقة بنجاحك الدعوي، بل بتلاقي ان انت بتدعو لمن تقوم بدعوتهم، يا رب ابراهيم، يا رب ابراهيم بكرة رايح الرحلة بتاعة ريم باركو، يا رب البنات ما تعملش معاه حاجة، ده انا ما صدقت خلصت قصة الحب الاولانية، هيخش هو قدام البنات ضعيف، وتلاقي ان انت تخصص دعائك اللي هو سلاحك من اجل من تريد ان يكونوا في ميزان حسناتك، تلاقي ان انت بتدعي ادعية ان ربنا يستعملك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم زيننا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، تلاقي ان انت تدعي لدينك، اللهم رد المسلمين الى اسلامهم ردا جميلا. يا اخي الحبيب، انت لما هتشوف العصاة هيتقطع قلبك، وتبقى انت بتدعي من قلبك يا رب اهديهم الى الحق وانصرهم وارزقهم الصحبة الصالحة. فقضية الدعاء من اهم الاسلحة اللي ما ينفعش داعي الى الله تبارك وتعالى يريد ان يتحرك الى الله او الى الدعوة في الدعوة الى الله بصدق ما يكونش يستعملها. وهقول لك تاني، راجع دعائك عشان تعرف قدر نصرة الله تبارك وتعالى في دينك. فنمرة واحد الإخلاص، نمرة اتنين الدعاء. أنا هلخص الكلام، نمرة واحد الإخلاص وما هو متعلق بالعبادات القلبية، اليقين، التوكل، الصدق، الإنابة، الإخبات، التواضع، كل العبادات القلبية كده لها درجة أعلى في الأهمية في عملك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والكلام فيها يطول. ومن اجمل ما سمعت في في في, في امر العبادات القلبيه فضيله الشيخ محمد حسين يعقوب، خاصه في الكتاب في شرح مدارج السلفيين. نمرة 2 الدعاء، نمرة 3 بقى 4 5 10 حاجات كتيره جدا، العلم، ماشي. بس انا عندي مشكله في موضوع العلم ده، ان في شباب كتير جدا لما نيجي نكلمهم عن الدعوه الى الله تبارك وتعالى، عن مشروع المسلم الملتزم، فيقول لك ما هو انا لسه ما اتعلمتش، فانا مش هينفع ادعو الى الله تبارك وتعالى وانا لم اتعلم بعد. فده مدخل من مداخل الشيطان، هذا حق يعني يراد به باطل، لان انت النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بلغوا عني ولو ايه، وان انت لابد ان تتعلم. وفعلا الداعي الى الله تبارك وتعالى اللي بيتحرك في الدعوه بالآيات والأحاديث والعلم وهو راسخ، تأثيره لا شك أفضل، ولكن لا تتوقف عن العمل في الدعوة حتى تتعلم، ولكن ادعو وانت في العمل الدعوي تعلم، بل أحيانا بيكون العمل الدعوي هو الدافع لك انك تتعلم، ان انت دايما بتلاقي في أسئلة متكررة انت بتتسألها، في شبهات متكررة انت بتتعرض عليك وانت مش عارف ترد عليها، فبتكون احد الدوافع ليك ان انت تتعلم، ولكن ما ينفعش تتعلم باسلوب رد الفعل، لازم يكون التعلم بطريقة اكاديمية منهجية، تبقى عارف انت هتتعلم ايه امتى وايه قبل ايه وايه بعد ايه. ولكن اللي انا بس عاوز اتكلم عليه في موضوع العلم، ان انت لا تتوقف عن العمل في الدعوة حتى تتعلم. كده اتفقنا على اول حاجة انها صنعة، وصنع عليها ادوات، الادوات كتيرة جدا هنتكلم عنها، تمام. تعالوا بقى نتكلم على 30 ثانية احترافية، 30 ثانية انت كداعي الى الله تبارك وتعالى بتجيد التعامل بها مع كل من تتعامل معه بصدق وتتعبد الى الله تبارك وتعالى بذلك. اول حاجة يا احباب هي او قبل ما اتكلم في الاول حاجة احنا عندنا كذا مرحلة عاوزين نتكلم عليها. المرحلة اللي هناخد فيها شغل كتير قوي هي مرحلة التآلف والتعارف ودراسة المدعو ومعرفة أكبر قدر من المعلومات عنه. وأنا كلامي ده مبني على مدعوين أنت هتقابلهم بطريقة مستمرة زي طلبة الجامعة والمدارس. وأنا أبوس راس وإيد ورجل كل واحد لسه ربنا منعم عليه من هو طالب. مش معنى كده أن أنت بتقول طالب على طول، يعني أنت لسه طالب ومش هتتأخر في الدراسة إن شاء الله، إن أنت لن تجد مثل هذا الخير بعد ما تتخرج من الكلية. فلأن المدعوين مرغمين غصب عنهم لازم يروحوا لك في مكان الدراسة. وإحنا دايما مشكلتنا إن إحنا نجيب الزباين منين؟ نروح ندور عليهم على النواصي ولا نروح نجيبهم من النادي؟ لا، ده هم جايين لك، أنت رايح الكلية أو المدرسة وهم رايحين الكلية أو المدرسة. ف المدعوين احنا هنتقابل معاهم بصفه مستمره زي مكان الدراسه وزي مكان العمل. وان كان مكان العمل الدنيا فيه ما بتبقاش بتبقى بنفس الروعه بتاعه مكان الدراسه. او صلاه الجمعه، ودي بقى حاجه هتكلم فيها مع الاخوه، ان احنا لو كل اخ بيصلي الجمعه في مسجد الاخوه عشان يقابل اخوانه ده شيء حلو وجميل. طب ومساجد المساجد الثانيه مين هيقوم بالدعوة فيها؟ ما ربنا أمر الناس إن هم ينزلوا ويصلوا صلاة جمعة إجباري عشان الناس تنزل المسجد. طب والناس لما تنزل المسجد تسمع الخطبة وتروح، ما فيش حد هيتعرف عليها، ما فيش حد هيدعوها. فده شيء إحنا مقصرين فيه جدا. إحنا محتاجين إن إحنا يبقى لنا دور في المساجد القريبة من البيوت عشان خاطر دولت تقدر تبني معاهم شغل دعوي محترم جدا، لان دولت هتقابلهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وبالتالي المهارات اللي انت هتتعلمها هتعرف تطبقها عليهم. العشرين ثانية الاحترافية اللي انا بتكلم عنهم بقى اللي هي اول مهارة من مهارات الدعوة في مرحلة التعارف، الابتسامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. والابتسامة هذه لابد أن تكون بصدق، ما انتش بتضحك اللي هو ايه اللي يعني قالوا لي اضحك ازيك انت ايه. وتتعبد الى الله تبارك وتعالى ان انت بتبتسم حتى يعني تخترق قلبه. نمرة اتنين: المصافحة بحرارة واقبال واهتمام، لدرجة ان اللي انت بتتعامل معاه ده ممكن يجي له حاله من الصدمه كده ويتلاقيه هنج ويقول لك: هو حضرتك تعرفني؟ لان هو لقى اسلوب تعامل فيه حراره مش متعود ان هو يتعاملها مع واحد هو ما يعرفوش. فهو عارف ان هو عنده بوادر زهايمر، فيبقى انا ممكن اكون عرفتك قبل كده، ويبتدي بقى يفكر، وفي الاخر هنج. الراجل مش عمال يجيب ابتدائي واعدادي وثانوي ومش لاقي، فيقول لك: هو انت تعرفني يعني؟ واللي يقول لك كده على فكره معناه ان ايه، ان دي بشاير ان الصناره بتغمز. يعني ايه؟ ان هو تقبل الاسلوب بتاعك وانبهر بيه، بس هو مش عارف يعني ايه. يعني هو مش عارف ان انت راجل وراك اغراض حميده مش شريره على فكره، وان انت الآن تبدأ عملية استقطاب له حتى يسير في طريق الطاعة. بعد كده هيعرف على فكرة. أنا واحد من الشباب حضر معايا المحاضرة دي، وكان كان هو أحد الشباب اللي بدأت معهم يعني إيه الدعوة، وكان مش ملتزم. فبعد المحاضرة قال لي: يا ابن الذين، يعني كل اللي أنت بتعمله ده هو كان، والمرة اللي تعرفت يعني هو بعد كده هيحس إن هو بيتعرض إلى عملية استقطاب وحيحمد ربنا عليه. الابتسامة والمصافحة بحرارة والإقبال والبشاشة تصل رسالة واضحة للشخص اللي انت بتتعامل معاه ان هو له قيمة في قلبك، وان هو بالنسبة لك شخصية مهمة. كنا بنطلع معسكرات زمان ايام الجامعة، وما أدراكم من معسكرات الجامعة زمان. فكان في فقرة من الفقرات اللي بتتعمل في المعسكرات دائما، كل واحد يحكي كيف التزم. انت دلوقتي قاعد معانا في المعسكر وبتاكل الاكل بالرملة وبتنام على الرملة وما فيش حاجة تتغطى بيها، وبتصلي قيام ليل حتى تتورم قدمك بجد مش هزار، وحاجة قاسية جدا. ايه اللي جابك يا ابني هنا دلوقتي، وليه سبت البيت وسريرك واكل البيت ووالدتك وجاي معانا الخمس ايام دول؟ فعاوزين نعرف بقى مين اللي عرف يأثر عليك ويقنعك ومشاك في السكة دهيت، وفيها خسائر ورا الشمس زحمة دلوقتي، فايه ليه كده؟ فكان كثير من الشباب، انا كنت دايما احب احضرها حتى في الكليات اللي هي مش كليتي، يعني هي كانت عامل كل الكلية، كان دايما يحكي على موقف احترافي من داعية مؤثر اتعامل معاه باحتراف، خاصة الثلاثين سنة اللي انا بقولك عليه، اللي هو اتعامل معايا كويس ولقيته مهتم بيا وبيبتسم وبعد كده عزمني على عصير وبعد كده اتصل بيا، وبعد كده بقى الحمد لله ربنا ايه اكرمه ووفقه وانتصر على الشيطان في قلب المدعو. فعشان كده بقول لكم اياك ان تحتقر العشرين سنة اللي انا بقولك عليهم، ولازم تتدرب عليهم. الله اعلم تتدرب عليهم ازاي، تقف قدام المرايه بقى تضحك وتسلم على نفسك، المهم ان انت لازم تتدرب عليهم. اللي انا بقى عاوز اقول لحضرتك عليه ان العشرين سنة الاحترافية دولت او التلاتين سنة الاحترافية دولت، انت هتتعامل معاه هتتعامل بيهم مع اي حد كائنا من كان، في الاوتوبيس، في الترماي، في السجل المدني، في الشارع العقاري، في الاسم، في السوبر ماركت، في اي مكان انت هتروح تتعامل مع واحد، طالما هتتعامل مع واحد انت اوتوماتيك بتقوم مشغل المكنة الدعوية بتاعتك وايه وتتعامل معاه بكل احتراف، لان لا شك انت بتزيل جبال جليد موجودة بينك وباللي قدامك ممكن بالابتسامة دهيت. نمرة اتنين، حفظ الاسم. واحنا عندنا كلنا زهايمر، واللي بيحصل ان انت وانت واقف معاه مش بعد ما تسيبه وتقابله مرة تانية نسيت اسمه، يعني انت ايه هتسلم عليه بتقول طب يا بطل ان شاء الله اشوفك مرة تانية وانت نسيت اسمه. فنصيحة ان الداعي الى الله تبارك وتعالى قضية حفظ الاسم بالنسبة له يعني لها اهمية عنده. عشان كده انت بتشغل كل اجهزة مخك العصبية وكل المواتير الذهنية وتخليها في اقصى درجات الاستعداد. اول ما هيقول اسمه انت بتركز تركيز غير عادي. لو عملت كده هتحفظ اسمه، وهتحكي بعد 30 سنة انت اتقابلت معاه فين وكان لابس ايه والحوار اللي بينكم ايه لو انت اتعاملت بهذا الامر. وعشان اقول لكم يا احباب ان انت لما هتيجي تعمل 30 سنة الاحترافية وحفظ الاسم هتعمله مع اي حد، من المواقف الطريفة المضحكة الواقعية اللي حصلت ان انت ايه اتعرفت على واحد وسلمت عليه وتمام، وبعدين ايه بتقول له انا اسمي ابراهيم حسنين وحضرتك، فهيقول لك انا مايكل. ماشي، اوعى تحسسه باي رساله ان انت مايكل. طب هات الضحكه بقى هات ما تستاهلهمش، لا كمل لان ده محل دعوه. بس انا عندي هنا قيد ان دعوه غير المسلمين تحتاج الى خبره متخصصه، ولكن انا بقول لك ان انت كداعيه الى الله تبارك وتعالى هتتعامل مع اي حد، حتى ان انت ممكن تلاقي ان انت بتتكعبل في ناس، الناس دولت اصلا انت مايكل اهلا وسهلا ازيك يا مايكل خلاص، ما انت ما تعرفش هتكمل ايه، ما هتروح بقى تشوف حد من اخوانك عنده خبره وتقول له تعالى في واحد اسمه مايكل اعرفك عليه. انا مره كنت في معرض في مركز القاهره الدولي للمؤتمرات، وشركه شركه تانية شغاله في نفس المجال بس مش بتنافسنا منافسه مباشره، فقبل المعرض يكون في 3 ايام كده بنركب المكن وحاجه بهدله خالص. فكان في مهندس في الشركة التانية دهيت قدامنا على طول، اتعرفت عليه وبقينا اصحابه ايه ونروح ناكل مع بعض وبتاع. وبعد ما المعرض خلص اكتشفت انه هو يعني ايه كان اسمه ايهاب، والاسم ايهاب من اسماء اللي اكتشفت انه هو غير مسلم، انه هو نصراني. وسبحان الله حصل بينا حميمية في العلاقة، يعني كنت نفسي يبقى عندي خبرة ان انا اكمل بقى مراحل الدعوة معاه، بس انا الحتة دي ما عنديش فيها خبرة. فيبقى الابتسامة والإقبال والبشاشة وحفظ الاسم. لما تيجي تقابل الشخص ده هو اللي انت بتتعامل معاه كمدعو مرة تانية ونسيت اسمه، لو سمحت ما تحسسوش ان انت نسيت اسمه، لان دي رسالة ان هو شخص غير مهم بالنسبة لك، ودي رسالة معناها ان هو ليس له قدر في قلبك، وبالتالي دي رسالة سلبية انا مش عاوز اوصلها له دلوقتي. بس اللي هيحصل وانا بحكي لكم على وقائع، ان هو هيقول لك انت نسيت اسمي، مش كده؟ نسيت اسمي بلاك، ويلومك بنظرات عينيه. فاعتذر له وقول له معلش اصلا انا بحفظ من 5 مرات فاضل لي لسه 4. مهم ان انت بين له ان انت عندك مشكله في حفظ الاسماء، لان هو لو قال لك كده معناه ان انت بيقولها لك بطريقه غير مباشره، انت نسيت اسمي، يعني انا بالنسبه لك انسان انت مش مهتم بمعرفته، يبقى انت مش هتعرف تبني علاقه قويه بينك وبينه وتكمل فيها دعوه. فلما تقابله مره تانية وصل له، ما توصلوش انت نسيت اسمه. في بقى مواقف لذيذه ان في كليات زي هندسه وطب ان انت ايه، عندنا ميزه ان انت لاي حد زيك يا باشمهندس، يا سلام باشمهندس دي طلعتنا من مشاكل كتير جدا. وفي طب زيك يا دكتور، في تجاره زيك يا باشمحاسب، في حقوق زيك يا متر. المهم ان انت ايه تقدر، زيك يا بطل، زيك يا وحش، زيك يا اكسلانس. المهم ان انت ايه حسسه بالحميميه، لان دايما لما تقول زيك بس تختلف في درجه الحميميه ان انت تناديه بلقب او بوصف. فانا في النهايه عاوز ايه يا شباب؟ انا بعمل كل ده ليه؟ انا بيني وبين المدعو فيه حواجز، انا هارسل رسائل، انا عندي رسائل واضحه عاوز اوصلها. المدعو جهاز الاستقبال بتاعه انا مش عارف هل لو الرسائل دي انا ارسلتها هيتقبلها ولا مش هيتقبلها. طب هيفهمها 100% ولا هيبقى عنده مشكله في 70% من المعنى وهيفهم 30%. فانا عاوز عشان اتاكد من ان رسائلي اللي انا بارسلها بعد ما هتعلم فحوى الرساله وتوقيتها واسلوبها، لان دي متعلقه بالرساله، يعني موضوع مش رساله وبس، الرساله لازم تكون رساله مناسبه، ما نعملش زي الكوارث اللي انا كنت بعملها. يبقى انت عمال تتناقش معاه في مناقشات بيزنطيه وهو ما بيصليش، فانت بتكلمه في ايه وهو اصلا ما بيصليش، فانت عندك خلل في ترتيب اولوياتك في ايصال الرساله. ولازم تختار التوقيت المناسب، ما ينفعش تقول له تعالى احضر درس مثلا، تعالى نحفظ مع بعض قران وفاضل على امتحانات الفاينل اسبوع، يبقى انت زي حالاتي ما بتفهمش. ماشي. المشكله في ان انا عاوز اختبر جهاز الاستقبال اللي عند المدعو. فعشان اتمكن من اختراق جهاز الاستقبال ده، انا محتاج يكون في درجه علاقه حميمه بيني وبينه عشان اوصل له الرساله واقول له هات لي التغذيه العكسيه، هات لي الفيدباك، هات لي الرساله فهمت منها ايه، واقول له كده تمام يلا بقى نكمل. هو مش معنى ان هو استقبل الرساله وفهمها ان هو هيكمل، والا الناس بتحضر خطب الجمعه وتفهم الخطبه بالكامل وتطلع كأنها ما دخلتش خطبة. فهو محتاج دعم ومحتاج تشجيع ومحتاج أسلوب تسويق وأسلوب دعاية عشان وزن وحصار عشان يكمل. وكل واحد بيحتاج لأسلوب يختلف عن الآخر. فأنا في النهاية محتاج أصل إلى هذه الدرجة من الحميمية. فهذه الدرجة من الحميمية لن أستطيع الوصول إليها لو أنا في أول علاقتي بالشخص ده وصلت له رسالة ان انت بالنسبة لي شخصية انا غير مهتم بيها اصلا. فعشان كده مهم جدا ان احنا نتعامل بهذه العقلية. على فكرة يا احباب، انا عاوز اقول لحضراتكم حاجة. في حد هنا شغال في مجال المبيعات والتسويق، ماركتينج وسيلز؟ حضرتك علم التسويق والمبيعات، لو احنا عاوزين نتكلم على حاجات عملية استخدمها في الدعوة، علم التسويق الماركتنج والمبيعات السيلز، العلم ده علم فيه رسائل دكتوراه وماجستير وابحاث ونظريات قديمه وجديده وحاجه ما هياش رفاهيه. العلم ده هوت انا محتاج استفيد منه في العمل الدعوي، لان انا في النهايه انا بعمل تسويق الى الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. انا في النهاية ببيع سلعة الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. ودي من الحاجات اللي اي واحد من اخواننا اللي انا بتكلم عنهم اللي هم اللي اتعلمت منهم الدعوة اللي عشرتهم وكنت بتعلم منهم الوسائل. في ناس منهم شغلته اصلا اكل عيشه ماركتينج وسيلز. هو اللي بيعمله عشان يبيع للزبون الموبايل ده ويخليه يدفع ثمنه بالرغم ان ممكن يكون في موبايل تاني ارخص منه. هو بيعمله هو بس في عرض